اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من كل بلاء فينا يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويعافيك. بسم الله. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اللهم يا ربنا هب له يا ربنا يا وهاب ذرية طيبة مباركة يا ربنا. اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما جعل حجابا ومانعا وسدا منيعا وجبلا شاهقا بينه وبين الذرية. اللهم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اللهم أبطله يا ربنا أثر نفس وعين وسحر. اللهم أبطله يا ربنا عقدة قوية. اللهم أبطله يا ربنا أثرا قويا متينا عظيما شديدا صلبا تحجر وتصلب وتيبس. اللهم أبطله يا ربنا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة. وأبطل يا ربنا ما على منوياته وما أثر عليها. اللهم أبطل ما أثر عليها بالقتل والإماتة. اللهم أحيها يا ربنا بحولك، فأنت الحي المحيي سبحانك الوهاب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا. يسر أمره يا ربنا. اللهم فرج همه يا ربنا. اللهم طمئن قلبه وقلبي والديه يا ربنا. اللهم يا ربنا متعه يا ربنا، متع ناظريه يا ربنا وناظر والديه يا ربنا بذرية طيبة له يا مولانا. بسم الله أرقيك مما على الذرية حجبها ومنعها وحجزها وأخرها. اللهم يا ربنا تولى أمره واكشف كربه يا ربنا. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا هذه الأنفس الرديئة الخبيثة الخسيفة، تعلقت بجنسه، تعلقت بقوته، تعلقت بجماله وكماله، تعلقت بذريته، تريد منه ذرية، تريده زوجا. اللهم عليك بها يا ربنا. أخرج أثرها من جنسه، أخرج أثرها من منوياته، أخرج أثرها يا ربنا من قضيبه وخصيتيه، أخرج يا ربنا أثرها من قلبه وصدره وبطنه وأحشائه وأمعائه ومسالكه، أخرج يا ربنا هذه الأنفس. اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج أسحارا معها وأحسادا. واخرج يا ربنا شياطينا معها مردة وعفاريتا. اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة مباركة، هب له ولنا أجمعين يا ربنا ذرية طيبة، ذرية طيبة مباركة يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما حال بينه وبين الذرية، اللهم أطر يا ربنا ما حال بينه وبين الذرية، اللهم أطر يا ربنا ما حجز الذرية عنه، اللهم أطر يا ربنا ما منع الذرية عنه، اللهم أطر يا ربنا ما على منوياته قتلها قتلها، اللهم أطر يا ربنا ما على منوياته ما على الحيوانات المنوية قتلها، اللهم أطر يا ربنا هذه الأنفس وهذه العقد، اللهم أطر يا ربنا ما عليه حربا ضروسا، اللهم أطر يا ربنا ما عليه فتنة، اللهم أطلها وأطفئها يا ربنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما أثر عليه تأثيرا مباشرا، تأثيرا قويا عظيما، على منوياته قتلها، على منوياته قتلها، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ما على منوياته، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ما على منوياته، اللهم أطر يا ربنا ما عليه وفيه ومعه ومن حوله، اللهم أطر يا ربنا ما هو لباس عليه سحرا وحسدا وعيونا وأنفسا وعقادا ومسوسا ظالمة وحاسدة وعاشقة. بسم الله أرقيك، اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا من أعلى رأسه إلى خص قدميه، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا بأسمائك وصفاتك، طهره يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والعقد، اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، يسر يا ربنا أمره، فرج يا ربنا كربه يا ربنا في هذه الساعة، اللهم يسر يا ربنا أمره، اللهم يسر يا ربنا أمره، اللهم فرج يا ربنا كربه، اللهم أعنه يا ربنا ولا تعن عليه يا مولانا. طهر يا ربنا فرجه، اللهم طهره يا ربنا، طهر يا ربنا أمعاءه وأحشاءه، طهر يا ربنا جلده، طهر يا ربنا دمه وعظامه، طهر يا ربنا شعره وظفره، طهر يا ربنا منيه ومذيه، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله أرقيك مما حجز الذرية عنك. بسم الله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم طهره يا ربنا من هذه الأسحار، من إنس وجان، خفية مخفية، قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة في أسفل ظاهره، مربوطة ومعقودة في قضيبه وخصيتيه، مربوطة ومعقودة على منيه ومذيه، معقودة ومربوطة في أسفل بطنه، معقودة ومربوطة، معقودة ومربوطة، معقودة ومربوطة على اسمه، على اسمه وعلى صفته، على اسمه وعلى أثره، على اسمه وعلى اسم أمه، على اسمه وعلى اسم أمه. اللهم أبطل، اللهم طهره تطهيرا، اللهم طهره يا ربنا تطهيرا، اجبر يا ربنا كسره، عافه يا ربنا من بلائه. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم طهر عبدك يا ربنا مما فيه, طهره يا ربنا من أعلى رأسه إلى خمس قدميه. طهر يا ربنا إشارات المخ, طهر يا ربنا مخه والمخيخ, طهر يا ربنا دماغه, طهر يا ربنا دماغه وإشارات مخه ومخيخه ومخه ومخيخه. اللهم طهر يا ربنا مخه ومخيخه يا ربنا وإشارات مخه. اللهم طهره يا ربنا طهر يا ربنا الحبل الشوكي والعمود الفقري, طهر يا ربنا بطنه وأسفله. اللهم طهر يا ربنا منيه ومذيه, طهره يا ربنا من خبيثة وراءه بسوء ومكر وخديعة وكيد. بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره يا ربنا مما حاق به وأحاط به. اللهم طهره يا ربنا من أعدائك. اللهم طهره يا ربنا من الأعداء. اللهم طهره يا ربنا من نجس الرجس. اللهم طهره من رجس ونجس. اللهم طهره يا ربنا من نفس خبيثة تعلقت به. اللهم طهره يا ربنا من عشيقة ظالمة طاغية ساحرة. اللهم طهره يا ربنا من سحر على منيه ومذيه وعرقه وآثاره. اللهم طهره يا ربنا تطهيرا مما خفي ومما صمت ومما قدم وعظم. بسم الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم كن وليه ونصيرا له وظهيرا. بسم الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وقلبه يا ربنا وقلوبنا أجمعين. يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا به الأسحار والأحساد والعيون, وادحر به يا ربنا الأنفس والمسوس, واحلل به يا ربنا العقد. بسم الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم هب له ولنا يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا, وأبطل يا ربنا ما حجز الذرية عنه, وأبطل يا ربنا ما قتل المنويات عنده. اللهم أبطل يا ربنا ما قتل منوياته خفيا مخفيا قويا عظيما إلى الآن لم يظهر. اللهم أظهره يا ربنا للآن لم يبان. اللهم بينه يا ربنا. اللهم يا ربنا إلى الآن للآن لم يبن. اللهم يا ربنا بينه لنا الآن يا ربنا, وأضعفه وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم حصنه يا ربنا ووالديه وإخوانه أجمعين. حصنه بحصنك الحصين, وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليه سبيلا, ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا. يسر أمره وفرج كربه يا ربنا، وأزل يا ربنا وأزل يا ربنا ما ضيق صدره، اللهم أزل يا ربنا ما ضيق صدره، اللهم أزل يا ربنا ما قتل أجي ما قتل منوياته، اللهم أزل يا ربنا ما قتل منوياته، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله. له حصون ودروع في بطنه وفي أسفل بطنه وفي قضيبه وخصيتيه يا ربنا، وفي ظهره وفي دمه وعظامه ومفاصله، اللهم يا ربنا دك حصونهم يا ربنا دكا دكا، حطم يا ربنا دروعهم تحطيما، وانسف يا ربنا جبالهم وهدها هدا هدا. بسم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، اللهم يا ربنا رزق الذرية له يا ربنا، اللهم رزق الذرية له يا ربنا، اللهم رزق الذرية له يا ربنا، يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا عقدا فيه يا ربنا وعليه ومن حوله، اللهم احل يا ربنا هذه العقد سورته سورته ومن حوله وفيه قوية عظيمة شديدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، قوية متينة عظيمة شديدة في راسه يا ربنا وعلى منيه ومذيه، في أسفل بطنه، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا ربنا داخل جسده وخارجه، داخل جسده وخارجه، اللهم احل يا ربنا ذي العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها أنفس رديئة، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره يا ربنا من أعلى رأسه إلى خمس قدميه، طهر يا ربنا قلبه وصدره وبطنه وفرجه وفخذيه يا ربنا وجبره، طهر يا ربنا طهر يا ربنا ظهره، طهر يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله، طهر يا ربنا أطرافه، طهره يا ربنا. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يا ربنا يا ربنا هب له يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على منوياته قتلها، ما على منوياته أماتها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار خفية مخفية من إنس وجان، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار من إنس وجان، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم احل يا ربنا هذه العقد من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، وبطل ما كانوا يعملون، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم يا ربنا طهره يا ربنا، طهره من أعلى رأسه إلى خمس قدميه يا ربنا، مما أثر على ذريته، مما أثر على ذريته، قتل منوياته، قتل منوياته. بسم الله بسم الله. اللهم أحيها يا حي يا حي يا محيي، اللهم أحيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي. اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احي منوياته يا حي يا محيي، اللهم احي يا ربنا منوياته يا حي يا حي يا محيي يا ربنا، وهب له ذرية طيبة فإنك أنت الوهاب يا ربنا، اللهم هب له يا ربنا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء، اللهم تقبل يا ربنا منا ومنه الرجاء وصدق الدعاء، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا إنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا. بسم الله. رب هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة منك يا ربنا، اللهم هب له يا ربنا من لدنك يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم يسر يا ربنا أمره، اللهم أحي يا ربنا، اللهم أحي يا ربنا منوياته، اللهم أحيها يا حي يا محيي، اللهم أحيها يا حي يا محيي، اللهم أحيها يا حي يا محيي، يا محيي الموتى يا محيي الموتى، اللهم أحي يا ربنا منوياته، اللهم أحي يا ربنا منوياته، اللهم أحي يا ربنا منوياته، اللهم احي يا ربنا منوياته، اللهم تول يا ربنا امره، اللهم فرج يا ربنا كربه، اللهم هب له يا ربنا ولنا اجمعين يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ولنا اجمعين يا ربنا من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم احي يا ربنا منوياته، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احي يا ربنا هذه المنويات، اللهم احي يا ربنا منوياته، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، بأسمائك وصفاتك يا ربنا، بأسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم يسر يا ربنا اموره، اللهم فرج يا ربنا كروبه، اللهم يا ربنا رزقا طيبا، رزقا طيبا له ولنا اجمعين يا ربنا، المال والبنون والبنون زينة الحياة الدنيا، هب له ولنا اجمعين يا ربنا من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، بسم الله بسم الله العظيم، بسم الله بسم الله العظيم الكريم، بسم الله بسم الله العظيم الكريم، بسم الله بسم الله المنان، بسم الله بسم الله المنان، بسم الله بسم الله العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيت عبدك يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه واشفه وقه يا ربنا، اللهم اقه يا ربنا، اللهم هب له يا ربنا ذرية، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم احي يا ربنا ما اللهم احي يا ربنا ما مات وقتل يا ربنا بسبب الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقادة من منوياته من منوياته من منوياته، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي باسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي باسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم احيها يا حي يا محيي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الاسحار الخفيه المخفيه القويه العظيمه والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأنفس والعقد والأنفس والعقد. اللهم يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الشياطين، اللهم أخرج يا ربنا شياطين مدسوسة مدسوسة مدسوسة ومربوطة ومعقود عليها، اللهم فك أربطتهم يا ربنا، اللهم حل يا ربنا عقدهم، اللهم أخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اللهم يا ربنا رزقا طيبا له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم ذرية طيبة له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وباطل ما كانوا يعملون وبطل، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا في هذه الساعة، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك يا ربنا نرجو، اللهم رحمتك يا ربنا لعبدك، اللهم رحمتك يا ربنا في هذه الساعة لعبدك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بإحياء ما مات من منوياته يا ربنا، فأنت الحي المحيي سبحانك تحيي الموتى سبحانك تحيي الموتى سبحانك تحيي الموتى سبحانك، أنت الحي المحيي أنت الحي المحيي سبحانك أنت الحي المحيي سبحانك سبحانك ما أعظمك. تقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. بسم الله، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا، اللهم هب له يا ربنا ذرية، هب له يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا، اللهم هب له يا ربنا ذرية، ذرية طيبة مباركة يا ربنا، اللهم هب له يا ربنا ذرية، ذرية طيبة، طيبة مباركة يا ربنا. واحي يا ربنا ما مات من المنويات، اللهم احي يا ربنا ما مات، اللهم احي يا ربنا ما مات، وابطل يا ربنا وطهره يا ربنا مما عليه من سحر وحسد وعيون وانفس وعقاد يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها موروثه موروثه من الوالد والوالده، موروثه عقدا موروثه لعذابه وعذابهما ونكال عليه وعليهما. اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا في الوالدين أثرت عليه، أحسادا في الوالدين أثرت عليه، عيونا في الوالدين أثرت عليه. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، اللهم طهره من الأنفس يا ربنا، طهره من الأنفس المتعلقة به هوى وعشقا، المتعلقة به هوى وعشقا، المتعلقة به حسدا وحقدا، المتعلقة به حسدا وحقدا. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا واحل يا ربنا وأخرج يا ربنا هذه الأنفس المتعلقة به ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا، وقهرا وكسرا، قهرا وكسرا له. اللهم يا ربنا أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، عليه وعلى والديه وإخوانه وأخواته، عليه وعلى أهله، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا في دمية، في دمية الله يا ربنا، وفي ورقة، وفي ورقة في دمية تعليه، وفي ورقة فيها اسمه، فيها اسمه واسم أمه. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار في ورقة وفي كتاب يا ربنا، وفي شعر وفي ظفر وفي أثر الله يا ربنا، وفي ثياب له وفي عرقه يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا من إنس وجان، وأبطل هذه الأحفاد عليه حسدا شديدا، حسدا شديدا وحقدا عليه، عليه وعلى والديه وإخوانه. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها بحولك على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والصحة والعافية، وعلى ما آتيت من نعم. اللهم أبطل هذه الأحساد أضرته، اللهم أبطل هذه العيون اخترقته، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على منوياته، فأثرت على منوياته. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك. بسم الله، بسم الله العلي الكبير، بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله المنان، بسم الله، بسم الله الكريم ذي الفضل والمن والكرم. اللهم أكرمه يا ربنا، اللهم أكرمه يا ربنا كرما من عندك يا ربنا بذرية طيبة، عاجلا لا آجلا يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما حجز عنه الذرية، وأبطل يا ربنا ما موتها وقتلها، وأبطل يا ربنا ما حجزها ومنعها، وأبطل يا ربنا، وأبطل يا ربنا ما أثر على ظاهره وما أثر على جسده. اللهم تول أمره يا ربنا. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا وحسدا وعيونا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها من كان سببا وما كان سببا في قتل منوياته وموتها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والسحر والحسد والعين والعقد والأنفس الخبيثة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الأذية، نستدفع بها الخزية والبلية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويطهركم تطهيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احي يا ربنا يا حي يا محيي، احي يا ربنا منوياته، اللهم احي يا ربنا منوياته، اللهم احي يا ربنا منوياته، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، احي يا ربنا منوياته، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا، اللهم احيها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. بسم الله بسم الله، اللهم احي يا ربنا منوياته، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، اللهم احي يا ربنا منوياته، يا حي يا محيي، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، وأزل يا ربنا، وأزل يا ربنا ما كان سببا في موتها، اللهم أزل يا ربنا من، اللهم اللهم اخرج اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا، واقتل من كان سببا في موتها. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره من على رأسه إلى خمس قدميه، طهر يا ربنا سماءه وأرضه، طهر يا ربنا أباه وأمه، طهر يا ربنا أخاه وأخته، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، اللهم طهره تطهيرا. تولى أمره واكشف كربه وعافيه من بلائه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، وأحي يا ربنا يا حي يا محيي، اللهم احي منوياته، اللهم احي منوياته، اللهم احي منوياته، اللهم احي يا ربنا، احي يا ربنا منوياته، اللهم احي يا ربنا، اللهم احي يا ربنا، اللهم احي يا ربنا الحيوانات المنوية، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم احيها يا حي يا محيي، اللهم تول امره في هذه الساعة، اللهم فرج كربه يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا يسر امره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، نور على نور، يهدي الله، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور. اللهم اجعل لي وله يا ربنا ولنا أجمعين نورا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا من شئتهم يا ربنا لنوره، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض. بسم الله بسم الله بسم الله الولي الحميد، بسم الله بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله بسم الله بسم الله الفعال لما يريد، بسم الله بسم الله الفعال لما يريد، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه به شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة وأحي حي يا محي منوياته. اللهم يا ربنا احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا بحفظك. اللهم احفظه يا ربنا من شر. اللهم احفظه يا ربنا من ضر. اللهم احفظه يا ربنا من نفس. اللهم احفظه يا ربنا من عقد. اللهم احفظه يا ربنا من عاقد وعاكر يعقره بالليل والنهار من عقد الاسحار والاحساد والعيون ومن انس وجان. عليك بهذا العاقد يا ربنا ذكرا وانثى انسا وجنا شيطانا ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا يعقد العقد في نومه يعقد العقد عند عصبيته وغضبه. اللهم احللها يا ربنا ذي العقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها من ظاهره وبطنه. اللهم احللها يا ربنا من منيه ومذيه. اللهم احللها يا ربنا من قضيبه وخصيتيه. اللهم احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية طيبة وأحي حي يا محي منوياته. اللهم أحي حي يا محي منوياته. اللهم تول أمره بهذه الساعة يا ربنا وطهره من أعلى رأسه إلى خمس قدميه. اللهم طهره يا ربنا وأبويه. اللهم طهره يا ربنا وإخوته. أجمعين يا ربنا. بسم الله. اللهم يسر أمره يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا له يسرا بعد عسره يا ربنا. اللهم اجعل له فرجا بعد كربه يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا لمنوياته حياة بعد موته يا مولانا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اسمع يا ربنا منا الدعاء وارزقه يا ربنا ذرية طيبة. اللهم ارزقه يا ربنا وارزقنا اجمعين ذرية طيبة مباركة يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا ما في جسده. اللهم اطل يا ربنا ما في اعضائه.